إذا كان مخلوقا فله خالق، وهذا الخالق لن يتركه يعبث ويتكبر ويتجبر ويفسد في الأرض، لن يتركه أبدا، ولا يليق بعدله سبحانه، لا يليق بعدله أن يترك هؤلاء العابثين من الملاحدة والكفار والمشركين وأصحاب الأعمال السيئة والإفساد في الأرض الذين يؤذون العباد ويفسدون البلاد، لن يتركهم سدى سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان، واللام هذه موطئة للقسم من الله جل وعلا، فهو خبر مؤكد بالقسم، لأن اللام تدل على قسم مقدر، وقد حرف تحقيق، فهي مؤكدات، مع أنه لا أحد يشك في خلق الإنسان، لكن الغرض من ذلك التوصل إلى ما بعده. فإذا كنتم لا تنكرون أن الله خلقكم وأوجدكم من عدم، فكيف تتمردون عليه سبحانه وتعالى وعلى رسله وعلى عباده؟ والإنسان المراد به ابن آدم، الإنسان المراد به ابن آدم، لماذا خصه مع أن الله خلق كل شيء؟ لأن هذا الإنسان هو المتمرد، هو المفسد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أما بقية المخلوقات فكل آخذ طريقه، كل آخذ ما هيأه الله له، إلا هذا الإنسان. فكيف يتجبر على خالقه سبحانه وتعالى؟ ولقد خلقنا الإنسان، هل أحد يرد هذا؟ يقول أبدا، أنا ما خلقني أحد. هو يقر بأنه موجود، بأنه وجد بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن. من الذي أوجده؟ كل حدث لا بد له من محدث، وكل خلق لا بد له من خالق، لا بد من هذا، هذا ما تقتضيه العقول السليمة. فإذا كان مخلوقا فكيف يتمرد على الله جل وعلا؟ كيف لا يخاف من خالقه سبحانه وتعالى؟ خلقنا الإنسان، ثم ذكر أنه محصن عليه جميع أعماله، فليفعل ما يشاء، وليكذب وليتمرد وليفسد وليفسق، فإنه يحصى عليه كل ما صدر منه، كل ما صدر منه. لا يظن أنه مهمل وأنه يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء ثم يترك، لا، هو محاط به من كل جانب، فليفعل ما يشاء، إن خيرا وإن شرا، فإن كل شيء محصن عليه ومسجل عليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الله يعلم ما يتردد في النفس، وما يتلجلج في الضمير، وما يخطر بالقلب قبل أن يتكلم الإنسان به. ونعلم ما توسوس به نفسه، فكيف بالذي يظهر الكفر والفسوق والمنكرات إذا كان الله يعلم ما يكون في النفوس وما في الصدور وما في القلوب وما في السرائر، فكيف يليق بهذا الإنسان أن يبارز الله جل وعلا بالكفر والفسوق والعصيان وبالكلام القبيح والرد السيء؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه